لله الذي يزيل ولا يزول، الذي حكم على القمر بعد المحاق والأفول، قد دل ذلك على انقضاء الآجال وأن الدنيا بما فيها تنقضي وتزول. أحمده سبحانه عز وجل، ومن ظن أنه يحصي ثناء الإله فهو جهول، وأستغفره من كل سهو وغفلة وذهول، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعظم مأمول، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أكرم عبد وأعظم رسول. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وسيد السند العظيم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، يقول الله سبحانه عز وجل في محكم التنزيل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. أيها الأحبة المؤمنون، الفوز الحقيقي هو الفوز بالجنة، والخسران الحقيقي هو أن يدخل الإنسان النار. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. خسارة، وأعظم بها من خسارة. أيها الأحبة المؤمنون، الله سبحانه عز وجل خلق الجنة والنار، أعد الجنة لعباده المطيعين الصالحين، وأعد النار لعباده العاصين والفجار والكافرين. والله سبحانه عز وجل جعل لنا هذه الحياة الدنيا اختباراً لنسلك الطريقين، أو نسلك طريقاً بين طريقين لا ثالث لهما، إما الجنة وإما النار. لقد أخبرنا القرآن الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الأحبة بالنار، وحقيقة هذه النار، وما أعده الله سبحانه عز وجل للذين يدخلون النار. أيها الأحبة المؤمنون، النار، وما أدراك ما النار؟ أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبرنا القرآن الكريم بالعذاب الذي يلقاه أهل النار. وتعالوا معي أيها الأحبة إلى أن أذكر لكم شيئا يسيرا مما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عذاب أهل النار. عندما يدخل أهل النار فيلاقون ما يلاقون من عذابها، ومن شرابها، ومن طعامها، ومن أغلالها وسلاسلها، تصيبهم الحسرة والندم. يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن طعام أهل النار الزقوم، يقول: لو أن قطرة من زقوم وقعت على معايش أهل الدنيا أو على أهل الدنيا لا مرتها، لسار كل شيء في الدنيا مرا. قطرة واحدة من زقوم لو سقطت على الدنيا لصارت هذه الدنيا مرة بطعامها وعيشها. لو أن واحدا من أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجدي هذا وفيه 100,000 أو يزيدون، فتنفس نفسا واحدا لأحرقهم جميعا. لو أن دلوا من غساق سقط على الدنيا، والغساق أيها الأحبة هو صديد أهل النار، لو سقط على الدنيا لأنتنها. أيها الأحبة المؤمنون، إنها النار، وما أدراك ما النار؟ وأدنى النار منزلة في العذاب غدا يوم القيامة هو رجل ينتعل نعلين من النار يغلي منهما دماغه. والنار دركات أيها الأحبة، فمنهم من يصله العذاب إلى ترقوته، ومنهم من يصله العذاب إلى حدود إزاره، ومنهم من يصله العذاب إلى ركبتيه أو إلى حجزته ثم إلى ركبتيه، ومنهم من يصله النار أو يصله العذاب إلى كعبيه. لنستعذ جميعا أيها الأحبة من النار. ولكن أيها الأحبة، هناك أمنيات لأهل النار، كما ذكرت لكم في الخطبة الماضية أمنيات الموتى من الصالحين والطالحين، فإن أهل النار لهم هم أيضا أمنيات. تعالوا معي أيها الأحبة لنسمع هذه الأمنيات كما ذكرها لنا القرآن الكريم بين ثناياه. أول أمنية عندما يدخل أهل النار ينادون الله عز وجل عندما يلاقون هذا العذاب المقيم يتجرعون الحسرة والندامة، يشربون من الحميم ويأكلون الغسلين والزقوم، وتحيط بهم السلاسل والعقارب وتلفحهم النار في وجوههم. عند ذاك أيها الأحبة ينادون بصوت واحد، ينادون الرب الرحيم: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. عندما يعانون هذا العذاب المقيم، عندما تلفح النار وجوههم، هذه النار التي قال عنها الصادق المصدوق أنها جزء من 70 جزء، نار الدنيا جزء من 70 جزء من حر جهنم. ومن يقدر منا أيها الأحبة على نار الدنيا فأنى لنا القدرة على نار جهنم. عندما يعانون هذه أو هذا العذاب ينادون الله عز وجل: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. لكن الله عز وجل ما يمنحهم هذه الفرصة، لأنه قد منحهم مرات ومرات وما استمعوا وما أجابوا الداعي. فيقول الله عز وجل: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فييأسون من الله عز وجل، ولذلك تأتي الأمنية الثانية بعد ذلك، ينادون على مالك خازن النار فيقولون له: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إنهم أيها الأحبة يتمنون الموت، نعم، وهم في النار يتمنون الموت ويحال بينهم وبين ذلك، لأنه ما بقي موت، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجاء بالموت على هيئة كبش أملح، فيوقف ما بين الجنة والنار فينادى على أهل النار: يا أهل النار، هل تعرفون من هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: هذا الموت. ثم ينادى على أهل الجنة: هل تعرفون من هذا؟ فيقولون: نعم. فيشرئبون وينظرون ويقولون: هذا الموت. ثم يذبح ما بين في قنطرة ما بين الجنة والنار، وينادي مناد أن: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نعم، لا يوجد موت، ولذلك ينادون بالموت وهم في نار جهنم، لأن الموت أرحم من العذاب الذي يلاقونه في كل لحظة. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. نعم، إنكم تخلدون في النار ويحال بينكم وبين الموت، الموت هذا رحمة، ولكن لا يجدون له سبيلا. وعندما ييأسون من مالك ينتقلون إلى الأمنية الثالثة، إلى خزنة النار. من هم دون مالك؟ نعم، إنهم يتدرجون فيأتون إلى خزنة النار ويطلبون طلبا آخر. أيها الأحبة، بعدما لفحهم العذاب، لفحتهم النار من كل جانب، وما عادوا وما تحملوا، وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. نعم، ينادون خزنة النار أن يمنحوهم فرصة أخيرة، أن يمنحوهم إجازة من النار، يوما واحد يكون بدون عذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا، يأتيهم الجواب، قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم، الأمنية الثالثة لا تتحقق، ثم تأتي الأمنية الأخيرة التي ما بعدها أمنية، ثم يقطعون الأمل بعدها. إنهم ينادون على أهل الجنة، آخر نداء لأهل النار: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. ماذا يطلبون؟ هل تتصوروا أن يطلبوا من أهل الجنة النعيم الذي هم فيه؟ هل يطلبون من الجنة طعامها أو شرابها أو حورها أو قصورها أو دورها؟ إنهم لا يطلبون إلا شيئا بسيطا كان في متناول الناس جميعا في الدنيا، شيء بسيط، يطلبون الماء. نعم أيها الأحبة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيأتيهم الجواب من أهل الجنة: جواب قاطع فاصل، ما يكون بعده سؤال ولا أمنية. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومنا هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم، وهداني وإياكم إلى سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، صلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، إذا كانت هذه أمنيات أهل النار وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، حيل بينهم وبين كل أمنياتهم وما دعوا، نأتي إلى أمنيات أهل الجنة. جعلني الله وإياكم جميعا من أهل الجنة. أمنيات وأية أمنيات أيها الأحبة، إنها الجنة، وما أدراك ما الجنة، نعيمها لا ينفد أيها الأحبة. يقول عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، ترابها الزعفران، من دخلها ينعم لا ييأس، يخلد لا يموت، لا يفنى شبابه ولا يبلى ثيابه. ينادى على أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله عز وجل: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذه الجنة أيها الأحبة، نعم إنها الجنة، فهل لأهل الجنة أمنيات؟ نعم، أهل الجنة كما كان حالهم في الدنيا أمنياتهم لا تنقطع في الجنة، لكن الفارق بينهم وبين أهل النار أن أي أمنية في الجنة مهما كانت، حتى لو كانت أمنية مستحيلة بمقاييس الدنيا، إلا أن الله عز وجل يستجيب لهذه الأمنية، بدليل قول الله عز وجل: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، لهم ما يشاءون فيها خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. كل ما يشتهيه المرء في الجنة إلا ويستجيب الله سبحانه عز وجل له مهما كانت هذه الأمنية. جاء رجل أعرابي بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحدث عن رجل من الجنة سأل ربه عز وجل الزرع، أن يزرع في الجنة، فيقول الله سبحانه عز وجل لهذا العبد الذي سأل أن يزرع، كان يشتهي الزرع وهو في الجنة، يشتهي الزرع رغم أن النعيم محيط به من كل جانب، فيقول له الله عز وجل لعبده: أولست فيما شئت؟ فيقول: بلى يا ربي، ولكني أحب أن أزرع. قال: فكذلك؟ قال: فبادر الطرف زرعه واستواؤه ونماؤه واستواؤه واستحصاده. قال: فكان مثل الجبال، يعني هذا الزرع صار مثل الجبال في لحظة واحدة، نمى هذا الزرع ثم حصده في لحظة، ثم صار هذا الزرع كالجبال. فيقول له الله عز وجل: دونك يا ابن آدم فليس يشبعك شيء، دونك يا ابن آدم فليس يشبعك شيء. عندما يدخل العبد المؤمن إلى الجنة قد يشتهي الولد، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الأمنية التي قد تتحقق أيضا في لحظة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة، حمل هذا الولد ووضع هذا الولد وسنه كما قال علماء الحديث 30 سنة، يعني يحمل ويوضع ويصير هذا الولد 30 سنة في ساعة واحدة. نعم، كل أمنية قد تتحقق في الجنة، وأعظم أمنية أيها الأحبة يتمناها العباد جميعا الذين يدخلون الجنة، قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يطلع الله سبحانه عز وجل على أهل الجنة ثم يسألهم الله عز وجل: هل رضيتم؟ فيقولون: يا رب كيف لا نرضى؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: فيكشف عنهم الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليه أو إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه عز وجل. إنها أعظم أمنية أن ترى الله سبحانه عز وجل في الجنة وتتحقق هذه الأمنية. فأعظم الناس منزلة كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة هو من يرى ربه في الجنة في اليوم مرتين، كما قال عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن الله عز وجل يطلع على العباد في الجنة في كل يوم جمعة على كثيب من كافور فيرون الله سبحانه عز وجل. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود كان عندما يقرأ هذا الحديث أن الله عز وجل يطلع على أهل الجنة في كل يوم جمعة على كثيب من كافور ما كان يسبقه أحد إلى الجمعة. اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم ارحمنا وارض عنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ومعاصينا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا سواء السبيل. ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، فرج كروبنا، أصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا، واهدنا لما تحب وترضى، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظ بلدنا هذا واجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي المسجد الأقصى وفي القدس. اللهم ربنا يا ربنا إنك تعلم دعاءنا فاستجب لنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.